نرجو إن شاء الله ما يكون هذا سبب فرقة وكذا. تستوجب هذه الأسباب استعمال هذا الاسم من باب وبضدها تبين أشياء. فقد قالوا لنا أن هذا الاسم مثل ما صاحبنا مبتدع، والذي قال هذا هو ينتسب ابن على حزب التحرير أو قام السبيل. فقلت لهم اسحبوا هذه الانتسابات كلها ارفعوها وقولوا معنا نحن مسلمون بس، حينئذ نقول لكم أصبتم لأنكم تنسبون إلى غير عصمة، لكننا نحن معكم، نحن لا نتبرع من السلف، فنحن معهم ونحن إليهم ننتسب، لأننا ننتسب إلى العصمة كما ذكرنا. الآن أنت عندك حنفي، من يقول حنفي من يقول شافعي من يقول من يقول زيدي من شيعي إلى آخره، فهذا فقط انحصر في الطلب أنه أنتم تنتسبون انتساب مبتدع. طيب هذه النسبات كلها مشوا عليها من 1000 سنة وزيادة، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي إلى آخره، ولا نفير. حتى ابن اخوان المسلمين مثلا خليني حالي رايت هذه النسبه انكار هذه النسبه، فيهم من الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فيهم من هو صوفي وامام من قبل قال دعوتهم سلفيه خلافيه الى اخره، فينقلون علينا هذا الاسم. طيب وما بال الاسماء الاخرى التي انتم راضون عنها وغير ناقمين عليها؟ دعوة السلفية مقصود، مش مقصود الاسم، واللي يقصد الاسم فقط يكون عنده يعني طيب نية بس ما عنده علم صحيح، أما الآخرون فهم يريدون أن يبقوا نسبتهم ويرفعوا هذه النسبة التي لا يمكن لمسلم يعرف دينه ويتبرع منها. لا أعتقد المشكلة في العربية هي اللغة العربية، لأن حين تسمي الشيء بكلمة واحدة من هذه كلمة تختلف عن شيء آخر اللي هو المسلم. أما معنى لغات الثانية مثلا من نقول لو رحت عن السلفيين، هلا وضع عندنا في الإنجليزي مثلا من كلمة اللي تستعمل تدل على معنى وطريقة عمل الله، ولا تدل على تسمية لمجرد التسمية. الجذور الأصول إيه العود للأصول الجذور عائدين إلى الأصول هذا شيء وهذا مقصود الله. ف يعني لماذا الدعوة السلفية تصر على أن تتمسك بأنه الشكلية هذه التي حينما تؤخذ كشكلية انظر إلى ما بالنسبة مقول ولا يظهر كأنه بهذه الكلمة السلفية ينظر إلى الناظر ماذا؟ تقول ينظر إلى الناظر ما فهمت ما بعده، ينظر إلى الناظر بشكل إنه عمال يتهجم عليها، يبدو وكأنه يتهجم على شكله غير موقف الواقع مثل ما عمال يتهجم الدعوة من خلال مهاجمة الشكلية. ليش ضرورة الحفاظ على هذه الشكلية؟ يعني هي ظهر منها ما أنت عبرت أيوة، بس لما تعبر عنها بكلمة يظل التعبير مسلم على طريقة الثاني. عفوا هذا يحق لي عمل نقول لك هاي شكلية، هذه الشكلية مش شريك الشكلية.